وسنته في هذا الشهر ألا وهو شوال أنه كان يصوم منه ستة أيام. ففي صحيح مسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام رمضان يقابل صيام عشرة أشهر، وصيام ستة من شوال يقابل شهرين، فكان ذلك تمام السنة، وكأنما صام الدهر. وقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الثواب على إتمام صيام رمضان، فمن كان عليه قضاء فليبادر بالقضاء ثم يصوم الست من رمضان، وسواء صام هذه الست متقطعة أو متصلة، فكل ذلك جائز. وليس من ذلك صيام يوم العيد الذي مضى، فإن صيام يوم العيد محرم ومنهي عنه. فاجتهدوا إخواني في فعل الطاعات، واجتنبوا الخطايا والسيئات، لتفوزوا بالحياة الطيبة في الدنيا والأجر الكثير بعد الممات. يقول سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اللهم ثبتنا على الإيمان والعمل الصالح، وأحينا حياة طيبة، وألحقنا بالصالحين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا يا رب العالمين، واجعلنا من المقبولين في ذاك الشهر الكريم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.